قدوكم وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك على أن يجمعنا في جميع فعليين على سرور المتقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. فعادتنا إخواني في الله كل يوم كل ثالث إن شاء الله عز وجل نستمع في هذا المكان الطيب في هذا الوقت الطيب بإذن ربنا جل وعلا، وقد كتبه الله عز وجل علينا هذا المجلس للقاء إن شاء الله عز وجل، وهو مقدر في اللوح المحفوظ على أن ننهل ونستفيد على بعض الأحكام وبعض الفوائد من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحببنا مع إخواني أن نجمع مثلا، لا نقول أنه صغير أو خفيف أو كذا، لكنه بما يناسب عقولنا وأذهاننا وحتى مجتمعنا. ألف علماء اعتبار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من جمعها في موسوعة كبيرة كمثل الإمام البخاري رحمه الله أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ومنهم من انتقى وأضاف أحاديثا وسماها بحسب ما يحتاجها. فمن بين هؤلاء العلماء الإمام يحيى بن فرح الدين النووي رحمه الله من الشام أو من سوريا، لو قدرنا أن نحدد المكان، نهل وجمع أحكام حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسماها بجامع أحكام الدين، وسماها باسمها الأربعين النووية، وهي ما يقارب الاثنين أو الثلاث وأربعين، وسميت النووية نسبة إلى النووي إلى الرجل الذي جمعها. تكلمنا مع إخواني في الله عز وجل على عدة أحاديث على مدار عدة أسابيع، ووفقنا الله عز وجل بإذنه جل وعلا أن وصلنا إلى الحديث الثامن عشر. يعني شرحنا، يعني ولا نقول شرحنا، لست أهلا للشرح على كل حال، لكن استفدنا واجتمعنا مع إخواننا وانتهلنا من بعض الفوائد والأحكام. لأن الإمام النووي رحمه الله عليه في مقدمة هذا المثل قال أنه جمع أحكام الدين في هذه الأحاديث. يعني الإنسان إذا وفق الله عز وجل نقول في منها شرح مبسط، ولكن لو أن يرد من فوائد كل حديث يعني يرى جامع أحكام الدين، لأنه تكلم في الحقوق في الديات في الواجبات في المعاملات في الصلاة في الزكاة، يعني جامع أحكام الدين، يكون الإنسان محاط عنده على الأقل علم في دينه أو بطريقة تعبده لربه خالقه سبحانه جل في علاه. وصلنا إلى الحديث الثامن عشر بفضل الله جل وعلا عن أبي ذر جندب بن جنابة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال عنه الترمذي: حديث حسن. وفي بعض النسخ أخرجه الترمذي قال عنه أنه حديث حسن، لم يقل صحيح. وهذه إخواني في الله صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. نعتقد إخواني في الله أن أصح الكتب هو كلام الله عز وجل المنزه عن الخطأ والنقصان وغير الأمور الشوائب، وأصح الكتب بعد كلام الله عز وجل هو صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال العلماء: صحيح البخاري أشق وصحيح مسلم أدق. هل يعني قال بعض البشرية لو أن إنسان يروح يمحص في صحيح البخاري يلقى الإمام البخاري رحمه الله تعب وحصلت له مشقة كبيرة في جمع 3000 الأميال على أن يصحح حديثا واحدا، بل ذهب ووجد الرجل يماهد أو يداعب أو ينهو به دابته والدابة ممكن هي الدابة أو كرمكم الله هو الحمار أو البغل أو الحصان أو حتى الناقة أو حتى الدجاجة، كلها تسمى دابة. الدابة هي ما يدب على الأرض، سواء ذو رجلين أو ذو أربع، أو حتى قال بعضهم هي الزاحفة، يعني الثعبان قد يسميه في اللغة العربية دابة. حتى المرء العبد دابة الحشيش لأنه إنسان مفسد مع الحيوان تعبت لا تصدق معي كلمة الحديث ولا روح وصحت الحديث لكم يجبوش مرة. لهذا يقولون أن البخاري في عمله كان له مشقة أشق، عمل البخاري أشق وعمل مسلم أدق، لأن الإمام مسلم رحمه الله كان دقق في أحاديث. بعض الأحاديث في عند البخاري لم يرويها الإمام مسلم، ولا نخوض في الأمور حتى لا يؤول الناس بعض الكلام. كعادتي يا إخواني في الله نتكلم في نفس الحديث وسند الحديث عن راوي الحديث باختصار وعن بعض الكلمات المستشكلة يعني كلمات صعبة نشطها وبعد نبدأ ونستفيد منه إن شاء الله عز وجل. في بداية الحديث قال عن أبي ذر جندب بن جنادة عن أبي ذر هذا صحابي جليل اختلف العلماء في اسمه على هذا أن هذا الاسم أو غير ذلك الاسم. قيل أنه هو أبي ذر كنية هو اسمه جندب وأبوه هو جنادة هذا أصح الأقوال وفيه خلافات في الأقوال. قيل أنه من المتقدمين في الإسلام قيل أنه رابع الأربعة أو خامس الخمسة يعني من ربع الأمم الذين أسلموا يعني العام يكون يا عباد الله خديجة رضي الله عنها وأرضاها أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب ممكن يجي هذا ممكن يجي واحد في إخوان الله يعني هذا من السباقين في الإسلام قيل أنه رابع أربعة أو خامس خمسة وهو من الذين جهروا بالإسلام عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثم بفاروق الأمة لأنه فرق الله عز وجل به بين الكفر والإيمان أبو عمر رضي الله عنه وأرضاه وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم جهروا بالإسلام وتحدوا صناديد قريش يعني أني أسلمت بما أتدي محمد وأنا مع محمد والإبحال لراجل جبل سواء هنا أو خلف تلك الهضبة هذا من الرجال الذين جهروا بتوحيده لله عز وجل وبإسلامه وبشهادته وبإتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولد في أرض الحجاز قيل أنه كما يقول فيه بلغتنا المعاصرة في السعودية وقيل أنه على مشاهد السعودية نواحي الأردن وكان كلها أرض الحجاز. قيل أنه ولد يقال يعني ليس معلومة أكيدة يقال أنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود يعني موجود النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي يعني قبل يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة لأن درجات ومسار الرسل يكون نبيا ثم يصير رسولا لأن النبي هو الذي أوحى الله إليه ولم يأمره بالجهر تبليغا والرسول هو الذي أوحى الله إليه وأمره بالجهر تبليغا يعني كان نبي له لا رسول نبينا صلى الله عليه وسلم قيل أن فترة نبوته كانت ثلاث أيام يعني لما نزل الوحي بعد يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر لما قم فأنذر معنى هنا صار رسولا كان نبيا اقرأ ما أنا بقارئ لم يأمر بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه صار نبيا لكن أمر بالتبليغ قم فأنذر يعني قم فأنذر أمر رباني ألا أن معنى أن يجهر بدعوتي الإسلام وبدعوتي التوحيد. قيل توفي في السنة الواحدة والثلاثين أو السنة الثانية والثلاثين للهجرة يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستوطن في المدينة صلى الله عليه وسلم أو بأننا نقول أنه توفي رضي الله عنه ورضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الراوي الثاني هو أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه نتكلم عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رحمه الله أو النخور في أبي ذر عندي فوائد نحيطها. قيل أنه كان في الجاهلية قاطعا للطريق يعني في الإنسان فيعيش إسلام فيعيش الناس كان قاطع طريق سبحان الله كان في الطريق اللي يجي يخل الزاد بتاعه ولا برقص بتاعه ولا هداه الله عز وجل يهدي من يشاء الله عز وجل كان في طريق صار في طريق صار من كبار المسلمين بل من السباقين في الإسلام. قيل أنه سارع في الإسلام وقيل أنه كان موحدا لم يعبد الأصنام لأن كان أعتقد كان يعبد الأصنام والله والعزة وكذا وكذا هذا معلوش ديانة. أما الإنسان الذي كان موحدا نقول أنه كان مسلم يعني كان يعتقد بلي هذا الأصنام نسميهم جدينا ونعبدهم ما تخش الرأس يعتقد بلي كان من خلق الحياة ومن دبر الحياة ومن زعو ومن يؤسس ومن يناظر لكن لا يعلم أن هذا ربنا وتوحيد ربي أو إله يؤسس لا يعلم هذا يعلم يقينا أنه يوجد من خلق كل شيء لكن لا يعلم أن الله وكذا وكذا وكذا. قيل أنه عايش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا قيل أنه شهد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني في بركة المكتب مسند الحسن. نعم. قيل أنه شهد فتح بيت المقدس بعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني عائشة خليفة اثنان من الخلفاء الراشدين. لا نقول فيما حصل من خلافات وكلا، هذا لا يهمنا، نحن لسنا على أن نصنف الناس أو كلا. وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، يعني صحابيين جليلين، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كذلك صحابي جليل، وقيل هو من الأنصار، يعني هو استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه نعتقد من الأنصار أنه عن قبيلتين كبيرتين الذين أصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، الأول والخزرج. وقيل أن معاذ رضي الله عنه والله كان من قبيلة الخزرج، يعني من قبيلة الخزرج، أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من بني أذى بن جشم بن الخزرج، أسلم وعمره 18 سنة، يعني أسلم شابا صغيرا. شهد بيعة العقبة، وبيعة العقبة هي فيها بيعتين، بعضهم يقول بيعة العقبة الأولى، وبعضهم يقول بيعة العقبة الثانية، بعضهم يقول بيعة العقبة الصغرى والكبرى. هذا شهد الثانية المسمى بالكبرى. حضر فتح مكة، كان مسؤولا في مقاطعة اليمن بعد غزوة تبوك. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شارك معاذ رضي الله عنه وارضاه في فتح بلاد الشام، وقيل أنه توفي في الأردن، يعني هذه كان الشام أو بلد يقع الحجاز أو الشام. إحنا الشام لب الشام أو بؤرة الشام هي ما بين فلسطين وسوريا، وبعضهم قال بؤرة الشام هي بيت المقدس، هي المسجد الأقصى، لك وقلب الشام الذي باركنا حوله، مباركة الأرض هذه مباركة. حتى لعلي حبث معنا مع شيخ صلاح تعلمتها دوائر مباركة، أحد الدكاترة هو سوري مقيم في تركيا، درسناها في المعارف المقدسية. بؤرة دائرة البركة هي المسجد الأقصى، ثم دوائر البركة، دوائر البركة قيل تصل حتى السعودية، وقيل تصل حتى اليمن، يعني كلها أرض الشام. وتكلمنا أن أرض الشام هي أرض المحشر يوم القيامة، لا جبال ولا سهول ولا وديان ولا هضبات ولا شيء، أرض مسطحة بيضاء يحشرهم الله عز وجل فيها. نسأل الله أن يكون من أهل أصحاب اليمين أو صحائف اليمين. وقيل أنه توفي بالطاعون، توفي بالطعام، ونحن نعتقد المسلمين أنه توفي مطونا أو مطعونا أو عريقا أو حريقا أو شهيد أو غريقا، يكون نرجو له خمسة الشهادة، هذا من الطاعون أكيد بصبر، يكون الإنسان صابر عليه. رضي الله عنهما دليل على أنهما من الصحابة الكرام. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني هما يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. التقوى يا عباد الله، بعض العلماء فسرها بعدة تفسير، التقوى بعضهم فسرها بعدة تفسير، أجمع بعضهم على أن التقوى جاءت من الاتقاء، من الاتقاء، والاتقاء هو الاجتناب والابتعاد. على بعض العلماء اللغويين قالوا التقوى من الاتقاء والاجتناب أو الابتعاد، لكن من الناحية الشرعية هي الابتعاد عما نهانا الله عز وجل وتجنبه. هذه ببساطة، لأننا دوما نقول إعانة المبتدئين على فهم الأربعين، هذا قصد حضور أهلا رضا، كلنا مبتدئين نتعاون على أن نستفيد بكلمة كلمة. بمجمل الحديث، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قلنا الثامن عشر، هو وصية عظيمة، بل من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحكام الدين. قال فيه العلماء لو أردنا أن نفصل فيه أنه مقسم على ثلاثة وصايا. الوصية الأولى هي وصية في حق الله عز وجل، اتق الله حيثما كنت، وصية في حق الله عز وجل. وقيل وصية ثانية في حق النفس، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، حق لله عز وجل هو أن تتقيه، وحق في حق نفسك هو أنك إن عملت السيئة تعمل عليها الحسنة تتمحى، سنصل إلى شرح إن شاء الله عز وجل. وفي وصية ثالثة وحق مع الغير، وخالق الناس، وكان بعضهم يقول وخالقي خالقي، لكن أصح الأقوال هي خالقي بالقاف، يعني خلق خالق الناس بخلق حسن، هذه حق العباد خالق الناس، لأنه في كلام ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا، قال أهل العلم إن وجدت هذه الكلمة يا أيها الذين آمنوا فاجزم بأن الآية مدنية، الآية مدنية يا أيها الذين آمنوا، إن وجدت يا أيها الناس مثل يا أيها الناس ربكم، هذه يقال أنها تكون أقرب إلى المكية، لأن الناس في القرآن كافرهم ومسلمهم، يعني كافر ومسلم، أما يا أيها الذين آمنوا فقد شخصت وخصصت المؤمنين، يعني أغلب الآيات يا أيها الذين آمنوا تكون آيات مدنية، لأن في بداية الإسلام كان خطاب لجميع الناس مسلمهم وكافرهم، لما انتشر الإسلام وقوت شوكة الإسلام صار النداء والدعاء والسلام موجه لعباد الله الموحدين مع وجود ذم أو حسن أو غير ذلك لبعض المتخاذلين. قلنا في بداية الحديث قال اتق الله حيثما كنت، كلمة اتقي ما هي؟ قلنا هي الوقاية والحماية، الاجتناب، اتقي اتقي هذه الوالدة المسلمة، اتقي للحجرات حجرات نقولها اتقي معنى أخصيه أبدعه اجتنب أحمي نفسك من هذا الشيء لأنه هذا لعله يسبب لك أذية، اتقي. وقيل أنها في حق شرعنا هي حماية النفس من عذاب الله عز وجل، تقوى نحي في اللغة للابتعاد الاجتناب، نقولوش باللغة الإنجليزية ثاني بعد قدر، أما من ناحية الشرع هي الابتعاد عن عذاب الله، من ناحية الشرع الابتعاد عن عذاب الله، كيف نبتعد عن عذاب الله؟ باجتناب نواهيه وفعل أوامره، إنسان ده يخطي عذاب الله عز وجل فينسى يبتعد عن عذاب الله عز وجل، يجتنب ما نهانا الله عز وجل ويجتنب في أمر الله عز وجل، راح يبتعد عن العذاب وراح يمشي إلى طريق الصلاح والبر إن شاء الله عز وجل. كذلك قال اتق الله، الله عز وجل كلمة معلومة معروفة لا يختلف بها اثنان ولا يتناطع فيها عنزان، بل هو من الأسماء المخصصة لله عز وجل، لا يجوز تسمية أحدنا بالله، عبد الرحيم يجوز تسمية رحيم، عبد الجليل يجوز تسمية جليل، عبد السميع يجوز تسمية السميع، لكن كلمة الله أو الحي أو القيوم أو الفرد أو الصمد هذه لا يجوز التسمية بها لأنها مخصصة لله عز وجل، كما في حديث أو استأثرت به في علم العيب عندك، نحن نعتقد ونعلم بأن الله عز وجل 99 اسما، لكن الذي نعلمها نحن أو التي نعلمها نحن وأسماء الله عز وجل لا يعلمها إلا الله عز وجل سبحانه، بعض الأسماء هي أسماء صفات يكون بعض الناس يتصفون بتلك الصفات، رجل ذو رحمة يقول أنت رحيم، ذو رعفة أنت رؤوف، لكن بعض الكلمات أو الأسماء بالأخص هي لله عز وجل، نقول فلان الله فلان صمد فلان فرد لا يجوز، كان شيئا هذه مخصصة لله عز وجل. حيث أو حيثما، حيث هي ظرف لا يختلف بها كذلك إخواني، ظرف مكان يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أي مكان أو أي شعبة كنت فيها، متى؟ ظرف زمان، متى؟ وقت صبحا ظهرا عصرا مغربا عشاء لا نعلمها، لكن حيث هي في مكان، يعني اتق الله اجتنب عذاب الله واجتنب ما يغضب الله واجتنب نواهي الله في أي مكان أنت فيه، اتق الله حيثما كنت. وأتبعي، أتبعي هي ما يلحق الفعل، روح ماشيها من تبع فيه، روح ماشيها من وراه جاي، الحاجة التي تتبع هي التابع، عم الناس يقولوها الشيوخ كان عنده سلعة، هذه بعد ما كانوا بعد ما بين روح وزين روح وكذا كذا عقلوا بس كان تبع تبعه، هذا في استثناء، لا لازم تكون حاجة قبل بيجي من الحاجة التي تتبعها. ما هي الحسنة أتبع السيئة لا السيئة السيئة الحسنة ما هي السيئة؟ هي السيئة هي كل ذنب وكل خطيئة، أو بعضهم قال كل ما يغضب الرب عز وجل، يعني أي حاجة غضب ربنا عز وجل تلك سيئة وتلك خطيئة وتلك فعل لا يرضاه الشرع بصفة عامة. والحسنة وقيل هي العمل الصالح، العمل الصالح سواء قولا أو فعلا أو تعبيرا، حتى تبتسم في روج خوف برك هذا عمل صالح، مش حتى تمد 100 ولا 200 ولا تروح تقول يا رحم ولدي ولا تنزل الشارع، تبتسم وبرك صدقة، وهذا تكتب من العمل الصالح وتجد بها الرضا عند الله عز وجل. وخالقي هذه الكلمات يعني السيئة الحسنة تمحوها، المحي هو إزالة الشيء إزالة الأثر، يعني كل حاجة كانت حاجة موجودة تحتاج نحاس، يعني ما أظن كلمة يعني منه. وخالق الناس بخلق حسن، خالق يعني خالق عامل جانس جالس، المخالق المخالق هو الذي يظهر خلقه في معاملة الناس، المخالط هو الذي يتخالط مع الناس سواء قولا أو فعلا، معاملة مالية مادية كذا، هذه مخالطة، مخالطة تكون بالأجساد وتكون بالشفاه وتكون بالأيدي. أما خالق وهو إظهار أخلاق الأخلاق الحسنة مع الناس ولو بابتسامة، يعني تمشي معاه واحد تبتسم له، ما هدرت معاه، ما تعاملت معاه، ما شفيت معاه، ما هزيته، ما هزلك، ما شفتك ما شفته، سكين بأنه تبتسم له برك، هذه راهي مخالقة حسنة. هذا ختام الحديث، وخالق الناس بخلق حسن. قيل في بداية الحديث اتق الله حيثما كنت، هنا ننزل كلمات المستشكلة نشرحهم شوية، وبعد نفضل في كلمات جملة أو جملات نشرحها نستاذ منها وزيدوها مثلا حتى ننهي إن شاء الله عز وجل. ولما أرضنا الشيخ صالح نعود شاطر وشيخ صالح في درس ندير حديثين نشيهم إن شاء الله نستاذ وسهلا نستاذ يعني ثاني راجع نستاذ إن شاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذه وصية نبوية لكل شخص يريد النجاة، اتق الله حيثما كنت. والتقوى يا إخواني في الله ذكر في كتاب الله عز وجل سواء بمعناها أو بلفظها، قال أهل العلم أنها ذكرت 258 مرة تصريفا أو تصريحا، يعني 258 مرة نجد التقوى التقوى والتقوى في الخمسة، كلمة التقوى أو التقوى أو بمعناها يعني بلفظها أو بمعناها 258 مرة، وقيل في 70 مرة بصيغة الأمر يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله هذا أمر رباني، هذا كذلك مثال يا أيها النبي اتق الله أمر للمسلمين أو للناس أو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وآله بحديثه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولهذا أمر ربنا عز وجل بالتقوى، وكان أمره للسابقين وللاحقين، يعني كان أمر الله عز وجل بأن نسعى للتقوى وأن نتقي الله عز وجل في أموالنا وأنفسنا وأعراضنا وحياتنا وعبوديتنا، كان للذين قبلنا ولنا، يعني كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم للأمم التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشرائع التي أتى بها الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ولنبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، شكون أوتوا الكتاب؟ موسى وعيسى، أنبياء السابقون وأهل الأمور السابقة وأهل الشرائع السابقة. قال ربنا وإياكم أن اتقوا الله، ثم قال الله عز وجل كما قلناها يا أيها النبي اتق الله أو النبي اتق الله، أمر لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كانت في الأمم الذين قبلنا وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أهل العلم أن باكتساب التقوى يتفاوت الناس في درجاتهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كن اتقي فينا يا عباد الله، الله أعلم، لكن أكرمنا عند الله عز وجل هو أتقان يعني وأفضل وتقوى يكون أكرمنا عند الله عز وجل. لهذا فإن أصل التقوى أن تجعل بينك وبين ربك ما تخشاه من ناره وعذابه وما تسعى إليه في عبوديته واتباع أوامره. هذه هي التقوى باختصار شديد. لهذا اذكر بعض تعريفات أهل العلم أو العلماء أو حتى الصحابة في التقوى. ابن عباس رضي الله عنه قال: المتقون الذين هم المتقون هم الذين يحذرون من الله وعقوبته ويرجون رحمته، هذا هم المتقون. عمر بن عبد العزيز هذا من التابعين، وقيل أنه صحابي تخلف به الزمن، وقيل أنه الخليفة الخامس. عمر بن عبد العزيز عالم عابد جاهد. قال: تقوى الله عز وجل هي ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. هذه التقوى، تقوى تترك شعار من هذا ربي وتخدم أمر ربي، هذه التقوى عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك تعريف عظيم لعلي رضي الله عنه وأرضاه، قال كلام جميل: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والعمل أو الاستعداد ليوم الرحيل. سبحان الله، كيف عرف الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه؟ التقوى هي الخوف من الجليل، خوف من الله عز وجل، وهي العمل بالتنزيل قرآننا أو سنتنا المفسرة لقرآن ربنا جل في علاه، والرضا بالقليل تكون سقي قليل حاجة قليلة في بعض المعيشة راضي بها، أما اللي حرص عليه بدخل عنده نقصان في التوبة، نسأل التقوى إن شاء الله سلام تعلم. والاستعداد أو العمل اليوم الرحيل، إنسان اللي يخدش قبل غدوة ويخدش أخرته غدوة وراء التقوى، التقوى أنت مش تخدم الغدوة تخدم غل الدنيا وراء تعود يطلع ابني يطلع ابني يبني الحفرة الإسلامية، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا فإن الحديث بصفة عامة أنه يأمر بأن يجعل المرء التقوى شعارا ودفارا علينا نستد من هكذا. قال العلماء: الشعار هو ما يلي الجسم وهو ما يلمس الشعر، هذا الشعار، والدفار هو ما يلي الذي يلي الجسم أو يلي الشعر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: دفروني دفروني، يعني غطوني بالزور، يعني مش على اللحم. الشعار هذا خاص سنفهم تركوا هذا، هذا هو الشعار يتحق على اللحم، هذا هو الشعار. والدفار هو الذي يتحق فوقه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: دفروني دفروني، يعني غطيني بالثوب شوفوا اللي يعني لابسون الذين يلمسون. وتكون في السر تقوى، تكون في السر والعلن والخلوة والجلوة، وإن حازها المرء فإنه دليل على كمال إيمانه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إخواني، لا يوجد منا من لا يخطئ، أرانا أكل كلنا عصاة وكلنا مخطئون، لكن اللذيذ والفطين والذكي هو الذي إذا فعل شيئا سيئا أتبعه بالحسن. هنا العلماء صنفوا، بعضهم قال على ثلاثة أهداف وبعضهم قال على هدفين. الأول الذي قال إذا فعلت السيئة تتب منها وتتبعها بالحسنة فإنها تنفعها، وبعضهم قال لا، لا يستلزم إذا فعلت السيئة ولو فعلت الحسنة دون توبة فإنها تنفعها، وبعضهم قال يستوجب النية، يعني الإنسان إذا فعل السوء يستوجب نية العمل الحسن الذي يمسح بها تلك السيئة. يعني قدرت اختصار بس. قال الأولى هي إتباعها قاصدا نحو السيئة، يعني يذنب الذنب ثم يفعل الطاعة والحسنة بقصد محو السيئة. والثانية أن يفعل الطاعة دون قصد الإذهاب، يعني ولو عمل السيئة وما قصدش بلي روح بإذن الله جل وعلا يشوف الله عز وجل ويمسح السيئة. هنا من هي السيئة؟ من أهل العلم فسروا في السيئة، سيئات التي يعني نعلمها باختصار شديد هي كبائر وصغائر، هذه في مجملها كبائر وصغائر. كبائر إخواني في الله، نسأل الله السلامة والعافية، الشرك بالله عز وجل، شرب المخدرات، الكذب، السرقة، الزنا، كذا كذا كذا، ترك الصلاة مرة إذا ما صليش 20 سنة ومسرف يصلي. هذا بعض العلماء قالوا كيف نترد لها الحسنة الفاها؟ بعض العلماء قالوا لا، هذه يلزمها التوبة، يسمى صام 20 سنة، والله ما صام ما صليش 30 سنة، ترى تقول تروح عقلك 30 سنة وقتش يقضيها. هذا يشوف لله عز وجل توبة سابقة، يبدأ يكثر من الطاعات، يكثر من النوافل والصدقات والعمل الخير وكذا وكذا، ويمشي إن شاء الله عز وجل. لهذا الصحابة كانوا أغنياء على كفرهم لما أسلموا أبقوا بحينهم. بعضهم الذي كان له وازع كذا تخلى، وبعضهم رضي بما عليه ووثقه النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحسب كان العرب كان بالدرجة الإنسان هذا كيتوب والله كيرجع لازم يرجع كلش. لا يا إخواني في الله، كلنا يذنب. شنو الذي منا من أذنب وأتبع الحسنة يكون على خير إن شاء الله عز وجل. كذلك قلنا هذه الحسنة تمحو الكبائر. أغلب العلماء قالوا لا، الحسنات لا تمحو الكبائر بل تمحو الصغائر، لأنه عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس، ما الصلاة هي الصلوات يعني فجر وظهر وعصر. عندك تخيل انت على خير كبير، نسأل الله عز وجل أنك تذكرنا معك إن شاء الله عز وجل، أنك على خير إن شاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهن. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مالا بارك الله ما شنو الكبائر هنا، دليل أن أعمال الحسنات تذهب السيئات التي بيننا لكن لا تذهب الكبائر. إنسان راح الصباح صاع جاره صلى الفجر راح جاره طرق الحين وتجاره 500 مليون، وبعد الله صلى الظهر بيرجع يقول يا ربي يا رجل اتق الله هي يعني تروح ترجع له وتروح تسمح منه وتقول لي صرت ما بيك ليك ما بيك ليك كرسي سامحني روح توب روحت عنده بالله رجاء ارضى عليا مثل ما يسرقت ثاني قلت واذا ما قدرتش تواجهه روح بدهم له بدهم صاحبه قال روح بدهم له وحطهم له عند البيت قال له يكتب له ثاني اهل العلم والافضل يقول لك الانسان تروح تقول له انا واجعلني في حمل منك يوم الله يوم القيامه عند الله عز وجل اذا ما قدرتش تفتحها في صندوق وتمدها تحت بيت سامحني في يوم من الايام سرقتك هاي 100 مليون في اكل شيء بس بالله على روحك وما قدرش مرة تب لله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. فالتكفير لها دون الكبائر وهو قول الجمهور ورواه ابن عبد البر. ابن عبد البر يفتي بهذه الفتوى أن هذه الأعمال الحسنة أو الحسنات تمحو السيئات الصغائر، أما الكبائر يلزمها توبة. نسأل الله أن نكون جميعنا من التائبين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية ثالثة بين الخلق وبين العباد. وخلق الحسن من الأخلاق ما هو؟ هو قال بعضهم هو كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى. وقيل فذلك أنه تعريف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كف الأذى. بس أنت خالق الناس بخلق الحسن أول حاجة ما تبيهم شيء، ثاني حاجة تبذل لهم الخير، تبذل لهم الخير على الأقل إنسان هذا ما تبيش وزيد تسعله في الخير راك على خير كبير. وكذلك الصبر على الأذى، إنسان كي يديك وتصبر عليه صاحب خلق راك إنسان متخلق. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لعله نختم بها إن شاء الله عز وجل والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لمن؟ تعاملهم لله عز وجل فترجو الله فيهم ولا ترجو فيهم الله. يعني الإنسان هذا كيف خاطئ لله وتعتبره هو مطية لك أو تقربا لك أو ممشاة لك إلى الله عز وجل، ما تعتبرش بطاعة الله عز وجل فيها لك العبد. لا، إنسان يديك تحسن إليه لأنك يعني تريد وجه الله عز وجل وتخاف الله فيهم ولا تخافهم في الله. الإنسان تخاف الله عز وجل، إنسان تجي تبيه أدت بلي يا ربك رأي يديك لأنك أبي سلام فلا تبيه ليش تروح تبيه هو على جبل أبي الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. وتحسن إليهم رجاء ثواب الله عز وجل، إنسان تكرمه له بيجازيك الله عز وجل مش بيجازيك ابن آدم. لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجاهد قالوا فلان كان يجاهد والذي قرأ القرآن قالوا فلان أقرأه. هذا لا يقرأ القرآن بيد الناس أقرأه معنى القرآن يكون كذا. كذلك الإنسان إذا تحسن ليه لوجه الله عز وجل عندك رجل، أما تحسن ليه يقول غفلان ولا غنى سلاح ولا غير ما شاء الله هذا ما فيه ولا. وقال خالق الناس أي قلناه الدين وكل الناس. بعض الناس بعض العلماء استغفر الله قالوا خالق الناس حتى يقدم الكفار، لأن الدين قلنا يا أيها الذين آمنوا من هم، يا أيها الناس من هم؟ الناس مسلمهم وكافرهم، الذين آمنوا هو أهل الإيمان. هنا خالق الناس قال كل الناس لأننا مأمورون بمعاملة حتى الكفار. كفار لا نتودد إليهم أو نحبهم أو لعقيدتهم أو لمنهجهم، لا، لكننا نحترمهم لأنه أول شيء إذا دخلتم الدولة بنثى هذولا معاهدون مستأمنون أو حتى أهل ذمة، نحن نكرمهم لا نذيهم لا نسبهم لا نشتمهم، نعطف عليهم نحسن إليهم. لماذا؟ لعلهم إن شاء الله عز وجل يدخلون في ديننا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الحق وأن يبصرنا فيه. هذا وأظن هذا ما تعدد إمداده وتهيئ إعداده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأعذرونا لا تطلبونا إن شاء الله.